صحيح ان تفارقنا وكلنا راح في حاله، ولكن كان لا تقدير موقف ما تناسيته. انا قدرت وضعه والفراق اشتد زلزاله، ووصاني على الصمت وعلى التفكير وصيته. وسامحت على اللي قال واللي ما بعد قاله، وعلى راحة ضميره والقرار الصعب خليته. بديت أرقب نتايج خلوته بدموعها ماله، وتحريت على نار ويا ليتي ما تحريته. صدمني بالفراق وسرعته في ردة أفعاله، وثبت بخيال ما سعى الواقع بتثبيته. بعد ما كان أقرب لي من الرجال لظلاله، بعد ما كان يضحك لو قسى قلبي وبكيته، بعد ما كان قاهر كل عذالي وعذاله، بعد ما كان يتفرج سحابي كل ما جيته، بعد ما كان يعشق من رجاحة عقلي هباله، بعد ما كان سيد قلعة الشعر وعفاريته. بعد وش عاد باقي يا بعد يا كود مواله، لي أجره وانا غافل وقرب لي وضميته. انا وشلون اصدق بالفراق وبرق خياله، وانا قبل امسي لا لا امسي لا لا اليوم في بيته. وش اللي صار يا ربي وش اللي غير احواله، وش اللي يجبره يصد صوتي يوم ناديته. قسى ولا نسى ولا عسى ما كان في باله، فراقي واعتبر ما صار ممسك صعب تفويته. عجب يا قلبي كيف حظوظنا بالوقت مياله، وانا ما فيه شي ما يسوى الا وسويته. غدا راسي هدف نقص الزمان وخمة رجاله، وانا راسي عزيز وعن سقاط الحكي عزيته. وعزيت الحبيب اللي ضوى قلبي على جاله، وشلت القلب في كفين مرضاته وحطيته. وانا ماني ولد عمه ولا حتى ولد خاله، ولكن دون ابن عمي وابن خالي تعزويته. ولكن راح وابقاني على صدر الحزن عاله، ولزمني خطايا اللي علي نذر ما خطيته. فإذا هو شايف إن حبه إضافة ذنب لأعماله، أنا أطهر ما عملته في حياتي يوم حبيته. وعزايني على حق وعزاينه على فاله، وعزايني على صدق الغلا والشوق خاويته. ولو حنا تفارقنا وكلنا راح في حاله، أبستنى إلينا الموت تقف بمواقيته أبستنى إلينا الموت تقف بمواقيته.